بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا يوم أمس الكلام على المعاملات بالنسبة لنواقض الإسلام. غدا إن شاء الله سنبدأ بها بعد المغرب، لأن اللي بقي منها جزء يسير نتم ثم نكمل المعاملات بإذن الله. يعني غدا لا يوجد درس، اللقاء سيكون بعد المغرب، نبدأ في نواقض الإسلام ثم نكمل المعاملات. تكلمنا يوم أمس في ضوابط المعاملات التي تجعلها معاملة مباحة، ثم تناولنا كان مما تناولناه تحريم الربا والغرر والميسر واشتراط التراضي في العقود، وذكرنا الشروط في العقد، ثم تناولنا بعد ذلك ما يتعلق بإنشاء الشركات وتداول أسهمها. ونبدأ اليوم بالكلام على النقود. النقود جمع نقد، والنقد يطلقه الفقهاء على خلاف النسيئة. يعني يمكن تقول أنا أشتري هذا نسيئة أو أشتريه نقد. تشتريه نسيئة يعني مؤجل، تشتريه نقد يعني غير مؤجل. ويطلق في الاصطلاح على الذهب والفضة، فالذهب والفضة النقدين. لذلك في كتب الفقه إذا تناولوا الزكاة يقولون زكاة النقدين، يقصدون الذهب والفضة. وكذلك يطلق على ما يقوم مقامهما. اللي يقوم مقام العملة القديمة هي الذهب والفضة. بعد ذلك انتشر في الناس شيء يسمونه الفلوس. الفلوس عبارة عن مسكوكات صغيرة من نحاس. هذه المسكوكات الصغيرة يتعاطى الناس فيها البيع والشراء في الأمور اليسيرة. يعني الآن الذهب والفضة غالية، ما يمكن للإنسان يشتري مثلا سواك أو يشتري أشياء يسيرة ورخيصة بالذهب والفضة، فاحتاج أن يوجدوا هذه اللي يسمونها الفلوس. هذه الفلوس انتشرت من القرن السادس وحتى وقت قريب. طبعا الوقت القريب انتشرت فيه العملات المعدنية بشكل أوضح، لكن المهم أن النقد يطلق على الذهب والفضة وعلى ما يقوم مقامهما. والنقد أهم ما يميزه أنك لا تستفيد منه لعينه. النقود الآن أنت لا تنتفع بها لعينها. يعني لو معك دينار، الدينار عبارة عن ورقة، فعينه ليس لها قيمة، يمكن لو تبيعها كورقة ما يساوي فلس واحد. لكن العبرة بماذا؟ بالقيمة المتضمنة فيه، فهو لا ينتفع به لذاته. لذلك مثلا العملات المعدنية، المسكوكات المعدنية، لابد أن تكون قيمتها، أنت هل تأخذها بالنظر إلى قيمتها الحقيقية ولا بالنظر إلى القيمة المعنوية التي فيها؟ المعنوية، لأن المقصود بالنقود هو الانتفاع بها لا الانتفاع بنفسها بذاتها. كان الناس في الماضي يقايضون سلعهم. يعني أنا مثلا عندي مزرعة قمح، آتي بمحصول القمح وأعرضه على شخص ليعطيني بدله لحم أو تمر، فنقايضك السلعة بسلعة أخرى. وهذه المقايضة فيها صعوبة في توافق الرغبات. يعني مثلا أنا عندي بر، أنا أريد أن أشتري مثلا لحم، لكن اللي يبيع اللحم ما يريد بر، يريد تمر، فكيف أحصل أنا على اللحم؟ هو ما يريد سلعتي، فيصعب أن أتعاطى وتعامل معه. أنا اللي عندي هو لا يريده، وهو يريد شيء آخر عند غيري، فنبدأ في دوامة لا يمكن نصل إلى أن تحقق رغباتنا جميعا. وأيضا بعض السلع لا يمكن تجزئتها. يعني مثلا لو جاء إنسان يقول أنا ما أملك إلا إبل، عندي إبل، وهذه الإبل سأبيع منها واحدة، أبيع واحدة من الإبل لأجل أن أشتري تمر، لكن هو ما يريد كمية كبيرة من التمر، يريد كمية قليلة، فهل يمكن أن أبيعه نصف الناقة مثلا؟ ما يمكن، فأضطر إلى أني أشتري كمية تزيد عن حاجتي من التمر، لأن هذا مقتضى المبادرة والمقايضة. لذلك يعني صارت تفكير المجتمع أنه لابد من وجود شيء آخر يتداول، فأوجدوا سلعة معينة يتعارف الناس بينهم على أنها هي وسيط التبادل. تعرفون بعد الحرب العالمية الثانية ألمانيا وقعت في أزمة سببت لها أنها ما عندها نقود، فصار الناس يتبادلون السلع بإيش؟ بالسجائر، يعني يجي يشتري الخبز يقول اشتري عطني خبز بسجارتين، يجي يشتري مثلا دواء يقول هذا والله بعلبة سجائر، لا ما في نقود. فيضطر الناس إلى أن يوجدوا شيء يتبادلون فيه. فالماضي كانت هناك سلع معينة تجعل وسيط، فاختار الناس أي سلع لتكون هي الوسيط؟ الذهب والفضة. أولا الذهب والفضة يمكن حفظها ولا تتعرض للتلف، لأن الورق يمكن الفأر يأكلها والأرض تدمرها والريح تبعثرها، لكن وجدوا أن الذهب والفضة يمكن حفظها ولا يصيبها الصدأ ولا يصيبها ما يصيب المعادن الأخرى. ثم أيضا في ميزة في الذهب والفضة أنها نادرة، يعني ليست متوفرة، ليست مثل الحديد والنحاس متوفرة بسهولة. فلذلك اختار الناس هذا الذهب والفضة وضربوا منها الدنانير والدراهم لتكون هي وسيلة التقايض وتقدير القيمة. الآن استعمال الدنانير والدراهم طرأ عليه بعد ذلك استعمال الفلوس في القرن السابع أو السادس. بعد هذه الفلوس ظهر في الدول العربية العملات التي كانت تسك في الخارج. طبعا تعرفون حتى الدنانير، الدينار وين كان يضرب؟ ما كان يضرب في البلاد الإسلامية، كان الدينار يضرب عند الروم وتستورده الدولة الإسلامية، حتى جاء عبد الملك بن مروان وأنشأ دارا في البصرة لسك النقود، سك الدنانير، صارت تسك الدنانير في بلاد المسلمين. قبل هذا كانت الدنانير تأتي من الروم. هذه الفلوس بعدما انتشرت وتداولها الناس ظهر للناس عملات أخرى بدأوا يتداولونها. هذه العملات ليست عملات محلية، عملات وردت من الخارج لكنها وجدت لها مجال، يعني كانت الذهب موجود، الذهب والفلوس موجودة، لكن مع ذلك وردت هذه العملات، العملات الأجنبية، فبدأ الناس يتعاملون فيها في البيع والشراء. هذه العملات وش قيمتها؟ ترى في الحقيقة ما لها قيمة، لأنها صادرة من دولة أخرى، ما صدرت من دولتك، لكنك أنت تقول لها قيمة باعتبار أني لو احتجت ذهبت بها لتلك الدولة. شوف كيف المشوار. إذن في الحقيقة هي ما لها قيمة، هي ليست بشيء ولا هي شيء، هي ما لها قيمة. أنتم فاهمين اللي يقوله؟ حقيقة لا، لكن لها قيمة بالمعنى، لها قيمة بالمعنى أن الناس تعرفوا عليها أن لها قيمة، وإلا لولا تعرف الناس ما صار لها قيمة. نعم، ليس لها قيمة في ذاتها، وأيضا هي لا تحمل معنى. يعني لو كانت الدولة نفسها هي التي ضربت هذه النقود وقالت ترى خلاص أنا أدعم هذه العملة، هم لا، صاروا يتبادلون بينهم عملة جاية من الخارج. يعني تخيل لو أنك في مصر وتتبادلون السلع بالدرهم المغربي، هو ليس له قيمة عندكم، ويقول الناس هذا لا يمثلنا بشيء إلا أن يمكن أن نسافر به إلى تلك البلد فنشتري به بضائع مثلا. إذن يعني صارت الآن اللي أريد أصل إليه أن أهمية النقود ليست من ذاتها، بل من العرف الموجود، العرف الاجتماعي، عرف المجتمع أنه مقبول. ولذلك ترى إخوان الدنيا وهم، الدنيا وهم، يكذبون علينا، يوهموننا أن لها قيمة وهي ليس لها قيمة. إحنا نتعرفنا بيننا على أن ورقة منديل أن لها قيمة، خلاص تجدنا كلنا نتصارع ونتقاتل لأجل نحصل على ورقة المنديل. على كل، الآن احتاج الناس إلى أن ينقلوا هذه الأموال. نقل الأموال حتى لو كانت فلوس ولا ذهب ولا فضة صعب، فوجدت عندهم، يعني كان موجود في الدول العربية سندات. السند هذا يجي شخص من الأثرياء ويقول أعطني الذهب اللي عندك وأنا أعطيك سند مختوم من عندي بقيمة الذهب، فتذهب به أنت أي مكان وتقول هذا التاجر فلان لأن اسمه معروف مقبول عند التجار، فيعطونك في البلد الآخر مقابله. الفكرة هذه صارت سهلة، آمن وأسهل وأيسر في التبادل. فبدأ بعض الناس يصدر هو من نفسه، يطبع له ورقة ويسميها، يسميها عملة، يسميها دينار ولا يسميها درهم. فتنبهت الدول إلى أن هذا الأمر أمر حساس ويرد فيه الغش، فتولت هي الدول طباعة النقود، فبدأت هي التي تصدر النقود. إصدار النقود إذن هو مهمة من مهام الحكومات الآن. بعدما بدأت بإصدارها كانت هي تصدرها تسهيل للناس، ثم وصل الأمر بها إلى أن صارت تصدرها على وجه الإلزام، يعني تقول أنا ما عندي لكم إلا هذا، الورقة هذه هي التي أعطيكم إياها فقط. طيب ما وش قيمة الورقة هذه؟ كانت في السابق قيمة تمثل ذهب أو فضة محفوظة عند التاجر، طيب والآن أنا لا تمثل شيء، يطبعون لك ورقة ويعطوك إياها لأجل تشتري فيها أغراضك. طيب أنت تستند على أي شيء في قيمتها؟ تستند على قوة الدولة ومكانتها وارتباطها وعلاقاتها وثروتها المحلية، فإذا يمكن تنخفض ويمكن ترتفع، وإلا ليس لها في الحقيقة أي معنى. لكن خلاص الناس تعارفوا بينهم على أن هذا نقد يتبادلون به الأشياء، فصار هو النقد. واضح هذا؟ الآن يعني لذلك الناس يثقون في العملات حسب ثقتهم في نفس الدولة التي أصدرت هذه العملة، وإلا قد لا يكون لها معنى. يعني الآن الدولار الأمريكي هل له، يعني يعرف الناس أن ليس له غطاء، وأنه يطبع منه أحيانا كميات كبيرة من غير أن يكون له أي غطاء ولا أي قيمة، ومع ذلك الناس يقبلونه ويفرحون به ويعدونه من أهم العملات، أخذا بأي شيء من الثقة في نفس الدولة أنها دولة قوية ولذلك يطمئنون إلى التعامل بعملتها، مع أنها ليس خلف العملة هذه قيمة. بعد هذا ظهرت النقود المصرفية. النقود المصرفية ظهر بعدها ما يسمى بالنقود الإلكترونية. النقود الإلكترونية هي آخر صيحة من صيحات النقود. النقود الإلكترونية معناها أنك تكون معك كرت، هذا الكرت أنت تشحنه مثل ما تشحن شريحة الهاتف، تشحنه بنقود وتشيل معك الكرت. الكرت ليس مثل بطاقة البنك، بطاقة البنك إذا أدخلتها سحبت كل رصيدك، تستطيع تطلع على كل رصيدك، هذا لا، هذا هو عبارة عن نقود تشحن فيه مثلا 100 دينار، فيصير معك كرت قيمة 100 دينار. إذا رحت تحاسب ستحاسب بال100 دينار، ال100 دينار هذه ستخصم مباشرة، ما هو من حسابك، تخصم من البطاقة، بطاقة مستقلة عن حسابك، فهي صارت بنفسها هي بنفسها نقد. طيب هل البطاقة الآن العادية بطاقة البنك نقد ولا لا؟ ليست نقد، لا، لأنك أنت إذا جئت تجري عملية فالنقد سيخرج من حسابك إلى حساب الطرف الآخر، بينما هذه النقود الإلكترونية هي في نفسها نقد، يعني هي في نفسها لها قيمة، فأنت تسحب من قيمتها حتى تنتهي، إذا انتهت تشحنها بمبلغ من رصيدك أو بأي طريقة. طبعا النقود هذه نقود إلكترونية، هذه جديدة. وجدت أيضا نقود عن طريق الهاتف المحمول، وهذا أظن الشائع منتشر، أنت إذا جئت يعني تشتري بعض السلع ممكن تقول بدل السلعة هذه أبعطيك مبلغ كذا من فاتورة الهاتف، موجودة هذه ولا لا؟ هنا موجودة هنا ولا لا؟ موجودة، يعني ممكن أنا أشتري فطيرة ولا أشتري شيء من بقالة وأحولك على فاتورتي. الآن هو أنت أعطيته مبلغ، المبلغ هو ليس بنقد، ما أعطيته ورق ولا أعطيته نقد ولا، إنما أعطيته مال هو رضي به، لكنه ليس بالمال المعروف، مال ستسدده أنت من خلال فاتورة الهاتف. على كل طبعا لماذا وجدت مثل هذه التعاملات أصلا؟ يعني مثل البطاقة الائتمانية وهي سنتكلم عنها لاحقا، إنما وجدت بسبب أن الناس بدأوا يخافون من حمل النقود معهم، يخافون على أنفسهم من السرقة ومن الاعتداء، فلذلك استعملوا هذه البطاقات. حتى البطاقات صارت غير مأمونة، لأنها تمثل رصيدك كامل، يمكن يسرق البطاقة وكل يوم راح يسحب كمية ولا يحول من حسابك، فأوجدوا هذه النقود الإلكترونية، يعني نقود محدودة جدا تستعملها، مثل ما بدل ما تشيل في جيبك 10 دنانير تشيل بطاقة ب10 دنانير. ما هي وظائف النقود؟ وظائف النقود أولا هي معيار للسلع، يعني إذا أردت أن تعرف قيمة سلعة تعرفها من خلال النقود. والثاني أنه وسيط للتبادل، وسيط للتبادل يعني إذا أردت أن تشتري شيئا ليس عندك فأنت تبيع ما عندك بالنقود ثم تشتري بالنقود هذا الذي تحتاجه. واختلف الفقهاء في الماضي هل يجوز لغير الدولة أن تضرب الدراهم أو لا، يعني هل يجوز مثلا تأتي شركة كبيرة أو بنك من البنوك فيصدر هو من نفسه نقود ويقول هذه النقود استعملوها وأنا أقبلها. ذهب الحنفية إلى أنه يسوغ لغير الإمام أن يخرج نقود، لأن يقول أليس المعنى أنك تتعامل بشيء له قيمة، هذا الآن البنك له لا يخرج لك، مثل ما يعطيك الشيكات السياحية، لأن الشيكات السياحية ما هي؟ الشيكات السياحية طبعا ذهب زمانها، الآن الناس يمكن ما يستخدمونها كالشيكات السياحية، يعطيك شيك سياحي بمبلغ أن تذهب إلى أي جهة فتشتري من خلاله، مع أنك إذا اشتريت من خلاله هو لا يمثل إلا رصيد سيعودون به على مصدر الشيك السياحي. فكذلك يجوز له أن يضرب العملة، لكن جمهور أهل العلم يقول أنه لا يجوز لغير الدولة أن تضرب النقود وأن تخرج العملات، والسبب في ذلك أن القيمة هي من قوة هذه النقود وليست من القيمة الشرائية التي تضمنته في الحقيقة. إذا أردنا أن نتكلم على أحكام النقود فعندنا عدة أحكام. الحكم الأول، تعرفون قلنا في البداية أن الذهب والفضة هي كانت النقود الأساسية، الذهب والفضة حكمها واضح، يجب فيها الزكاة، يقع فيها الربا من غير إشكال. قلنا أن بعد النقود، أن بعد النقدين ظهرت الفلوس، هذه الفلوس هل ما حكمها؟ من حيث الثمنية ذهب الجمهور المالكية والحنفية والحنابلة إلى أن الفلوس أثمان. إيش معنى أثمان؟ إحنا قلنا أمس علة الربا في الذهب والفضة ما هي؟ ثمنية، يعني يتحقق في الفلوس ثمنية، إذا تحقق فيها ثمنية معناه أن يجري فيها الربا ولا لا؟ هل يسوغ فيها المبادلة مع الزيادة؟ إذا أردنا نبادلها لابد من التقابض. وذهب الشافعية إلى أنها ليست أثمان. طيب أجل ما هي؟ قالوا هي مجرد معدن موزون، فاللي يقول بالربا في الموزون يقول فيها ربا، واللي يقول ما في ربا في الموزون وإنما الربا في الثمنية فليس فيها ربا. يعني ممكن أنا أعطيك 10 فلوس ب5. هذه الآن الفلوس القديمة. طيب والآن النقود المعاصرة الورقية، اختلف فيها العلماء على 4 أقوال النقود الورقية. القول الأول أنها عروض تجارة، عروض تجارة يعني مثل الأثاث والثياب، الأشياء اللي تباع وتشترى. كيف جعلوها عروض تجارة؟ جعلوها عروض تجارة باعتبار أنها تتداول بين الناس، يشتريها الناس ويبيعونها. طيب هي وسيط التبادل؟ يقول لا، هي ليست وسيط التبادل، وسيط التبادل هو الذهب والفضة، هذه مجرد أوراق. طبعا هذا القول قول قديم والآن لا يقول به أحد. هي أول ما ظهرت كان الناس يظنونها كأنهم يشترون سلعة. ألم يكن الأصل أنك تذهب بالفلوس وبالذهب والفضة وتودعها عند التاجر فتأخذ منها الورقة؟ فقالوا إذن أنت قاعد تشتري الورقة بمبلغ، إذن هي عروض تجارة، فيلحقها حكم أحكام عروض التجارة. طيب هل معنى هذا أني يجوز أني أعطيك ورقتين نقدية بورقة ولا ما يجوز؟ ليش يجوز؟ العبر بالقيمة وليس بالعين، لأنها مثل السيارات مثلا، السيارة عرض تجارة، يجوز يعطيك سيارة بسيارتين، ليس فيه وزن وليس فيه طعم وليس فيه كيل، ما فيه أحد الأوصاف المقتضية لكونه ربا. القول الثالث أن هذه العملات النقدية سند بدين، وهذا أيضا من الأقوال القديمة. سند بدين معناه إيش؟ سند بدين. ألم يكن التاجر تذهب له بالفلوس وتذهب له بالذهب والفضة ويعطيك الورقة؟ يقول فهي سند. طيب إذا كانت سند، يقول إذا كانت سند هل يلزم فيها الزكاة؟ أنت معك الحين 100 دينار، يقولك هذه 100 سند، هل يلزم فيها الزكاة؟ تملكها لكنها دين، فأنت تطبق عليها حكم زكاة الديون، واضح؟ طيب هل يقع فيها الربا؟ نعم يقع فيها. لماذا يقع فيها الربا؟ لأنها مبادلة دين بدين، يعني ممكن أعطيك أنا 100 دينار تقول هذه دين، ب50 دينار يكون بدل دين بدين، وبيع الدين بالدين يعني له ضوابط، لكن الأصل في بيع الدين بالدين أن يكون مع التماثل ومع التقابض. ابن عمر يقول كان يبيع الإبل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أبيع الإبل في البقيع، فأخذ عن الدراهم الدنانير وأقتضي عن الدنانير الدراهم. يعني أبيع الإبل مثلا بعته ب1000 درهم، فيجيني المشتري يقول ترى أنا ما عندي 1000 درهم، أنا عندي 100 دينار، خذ بدل ال1000 درهم 100 دينار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس به ما لم تتفرقا، إذا أخذتها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني إذا جت المبادلة خذها بنفس السعر الحالي، سعر الصرف بين الذهب والفضة، ولا يكون بينكم شيء، يعني مباشرة التقابض يحصل ينهي العقد، ما يكون باقي مبلغ يحتاج أن يسدد لك. القول الرابع أن النقود الورقية نقد قائم بذاته ويتحقق فيها وصف الثمنية، ولا شك أن هذا هو القول الذي عليه الفتوى الآن، وهو أنها نقد قائم بذاته لها صفة الثمنية بناء على أنها نقد. هل يقع فيها الربا النقود الورقية؟ هل يجب فيها الزكاة؟ طيب اللي قال أنها عروض تجارة، اللي قال أنها مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله اللي قال أنها عروض تجارة، هل يجب فيها الزكاة؟ يجب فيها زكاة العروض. طيب هل فيها ربا؟ لا يجري فيها ربا. اللي قال أنها سند بدين هل فيها زكاة؟ إذا كانت على مليء، لأن زكاة دين. طيب وهل فيها ربا؟ فيها ربا نعم. إذن من قال أنها سند بدين ومن قال أنها ثمن متحدين في النتيجة، فيها في حصول الربا وفي وجوب الزكاة، لكن اللي قال أنها عروض تجارة يجب فيها الزكاة لكن ما يقع فيها ربا. لا، 4. القول الرابع أنها في حكم الفلوس. القول الأول أنها في حكم الفلوس، هذا ما شرحنا. القول الثاني أنها سند بدين، الثالث أنها عروض تجارة، والرابع أنها أثمان. الآن هل نحتاج إلى أن نذكر هذا الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في السابق؟ نحن لسنا بحاجة إليه، لأن الآن الفتوى استقرت على أن النقود الورقية أنها ثمن، أنها تقوم مقام الذهب والفضة، وهذا اللي افتت به الآن الهيئات. هيئة كبار العلماء تقول ورق النقد يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وهو أجناس متعددة بتعدد جهات الإصدار، يعني الدينار جنس، الريال جنس، الدرهم جنس، الجنيه جنس، فالسعودي جنس، والأماراتي جنس، والكويتي جنس، ويترتب على ذلك ما يلي: جريان الربا بنوعيه فيها، فلا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره نسيئة، ولا يجوز بيع الجنس الواحد مع بعضه متفاضلا. هذا واضح ولا لا؟ تقدم معنا أمس. ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه يدا بيد، واضح أيضا، يعني مبادرة العملات. الثاني وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان، واضح. هذا يقول الأول أنها ربا يجري فيها باعتبار أنها أثمان تقوم مقام الذهب، والثاني وجوب الزكاة، والثالث يجوز جعلها رأس مال في السلم. الآن اللي يعتبرها سند بدين هل يجوز أن يجعلها رأس مال في السلم؟ اللي يقول أن النقود سندات بدين هل يجوز أن يجعلها رأس مال في السلم؟ لماذا؟ السلم لازم فيه الثمن حاضر، وهذا سند بدين. طيب واللي يعتبرها عروض تجارة ممكن، لكن ما يمكن يدخل فيها شركة، ما يمكن يسوي شراكة مضاربة مثلا بها. لماذا؟ لأن شركة المضاربة يشترط فيها أن تكون من النقد المضروب، وهذه احنا اعتبرناها عروض. طيب ما حكم تغير قيمة النقود؟ طبعا هذا قلنا الخلاف هذا خلاف قديم، لأن استقر الكلام على أنها ثمان يجري فيها الربا وتقع فيها الزكاة. لا ما يمكن، لا ما يشترك عند الحنابلة، لابد من تكون من النقدين المضروبين غير المغشوشين. يعني لأن تدفع 1000 تعطيها له وهو يتاجر بها، أو هو 1000 وأنت 1000، لأنك إذا أدخلت العروض في الشركة ترتب على ذلك أنكم اختلفتوا كم لكل واحد، تقولون تقوم، وهذا التقويم مظنة الغرر. طبعا هذا عند الحنابلة، والمسألة فيها خلاف. ما حكم تغير قيمة النقود؟ بحث الفقهاء مسألة تغير قيمة النقود، طبعا بحث الفقهاء السابقين المتقدمين، لأن كان عندهم نقود وهي قلنا لكم الفلوس كانت عندهم، فبحثوا قيمتها. وإلا الذهب والفضة الأمر فيه سهل، الذهب والفضة معادن نادرة ما فيه إشكال، ما عليها خوف، ترها معادن آمنة. يعني لما كان الناس ما يتبادلون إلا بالذهب والفضة ما كان يقع عندهم إشكال. أنت أخذت مني 10 جرامات ذهب، أعطيك الآن 10 جرامات ذهب، انتهى الأمر. لكن لما صار فيه فلوس وفيه نقود ورقية، الفلوس والنقود الورقية تتبدل قيمتها بالنظر إلى الذهب والفضة، صحيح؟ فصارت تتفاوت تفاوت كبير. يعني أنا الآن لو اقترضت منك 10 دنانير ذهب وبعد سنة رخص الذهب أو غلاء، كم يجب علي أن أعيد لك؟ 10 دنانير. الدينار كم جرام؟ ها؟ 4.5 4 جرام، 4 جرام أو 4.25، هذا الدينار. الآن 4 جرامات يجب علي أن أعيد لك 4 جرامات، أخذت منك دينار وعيد لك دينار. طيب الذهب صار غالي صار رخيص، ما عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، إذا أخلفنا هذه القاعدة وقعنا في الربا. لكن الفلوس، الفلوس ليست ذهب وفضة، فهي ليست المعدن الآمن، فهي قد تختلف قيمتها بالنظر إلى الذهب والفضة. طيب إذا تغيرت العملات، النقود الورقية مثلا، النقود الورقية تتغير قيمتها كثيرا، فتهبط أحيانا هبوط فاحش جدا جدا. يعني مثلا قبل 30 سنة كان الريال اليمني يساوي ريال سعودي، الآن الريال السعودي يساوي 60 ريال يمني. شوف الفرق، فرق كبير جدا. كان مثلا الجنيه المصري يساوي ريالين سعوديين، الآن الريال السعودي يساوي جنيهين مصريين. هذه يعني آخر ما وقفت عليه من الأسعار. إذن القيمة تغيرت. طيب أنا مثلا لو كنت اقترضت منك 1000 ريال يمني كانت تعادل 1000 ريال سعودي، وجيت الآن أسددها أقولك تفضل خذ هذه 1000 ريال يمني مشكور وما قصرت، يعني تعادل 20 ريال سعودي، 1000 صارت 20، أنا أروح أخذ لي 20 ريال وأصرفها ريالات يمنية وأعطيك إياه، هل يسوغ هذا؟ ولا أقولك أعطيك بدل 1000 أعطيك مضروبة في نسبة التضخم، وأعطيك بدل 1000 كم؟ 10,000، ولا يمكن يبيلها 10,000 علشان تعادلها، ما رأيكم؟ يعطيك إياه إيش؟ يمني. يعني خلنا في الجنيهات المصرية، أنت سلفت واحد جنيهات مصرية في وقت كان قيمة الجنيه ريالين، أعطيته 1000 جنيه، 1000 جنيه تعادل كم؟ 2000 ريال. فجاء الآن وأعطاك 1000 جنيه تعادل 500 ريال، يعني رجع لك ربع الثمن الذي أخذه منك. طيب أعطيك مثال آخر، طيب أعطيك مثال ثاني، العملة اللبنانية انخفضت في بعض الفترات انخفاض كبير جدا جدا، والعملة التركية كذلك. يعني صارت العملة التركية 1,000,000 ليرة بريال واحد، يعني الواحد هناك يصير مليونير أحيانا، صحيح؟ أيه، وهو فقير. يعني أنت تتصدق على الإنسان الفقير تقول خذ 1,000,000، ها؟ أنت الآن السلف منك 1,000,000 لما كانت 1,000,000 مليون، ورد لك 1,000,000 هو يساوي ريال، تقبله ولا لا؟ يقول لك يا أخي اتق الله، مثلا بمثل، أنا رديت لك المثل، خاف الله. طيب يجي فيها ربا، لذلك أنا بسدد لك 1,000,000 مليون. يعني أنت يعني ما عندك إشكال أنها تعدل عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه المصالح وطلبا للدنيا، ها؟ ما عندك إشكال في هذا؟ نعم مين مغطى بقيمة الذهب؟ قلنا لكم ما فيها لا غطاء ولا شيء، لاعبين علينا ورقة طبعوها ووقعوا عليها وقالوا خذوها، ما لها قيمة، قيمتها من مكانة الدولة وقيمتها فقط، ولا ما لها يعني قيمة تعادلها بذهب أو غيرها. طبعا كل الدول اللي تكون تحتفظ بذهب وفضة وتحتفظ أحيانا بعملات أجنبية وبأشياء تعزز مكانتها، لكن ما يلزمها، هي تطبع ما شاءت، تطبع لك أوراق وتعطيك. يعني أنت الآن لو قلت رجع 1000 جنيه 4000 جنيه تكون فعلا أعدت له قيمة ما أخذ، لكن ما رجعت له مثل ما أخذت، فما الحكم؟ هل تنظر إلى القيمة ولا تنظر إلى المثل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا بمثل، إلى المثل يعني حتى لو تضرر الناس ويكون هو يقول لك يا أخي أنا قاعد أتحسن فيك وأحسن إليك وأعطيك من مالي وأضيق على نفسي وأولادي عشان تتمتع به 20 سنة، في النهاية ترجع لي ربع قيمته. كذلك ممكن تمام في وقت أن كان جنيه بريال وجيت أسدده أعطيها 1000 ريال ولا أعطيها 2000 جنيه؟ نفس المعادلة، هي أحد يعني أحد الطرفين سيكون خاسر، هو الآن أحد الطرفين سيكون خاسر، لكن لو قلت أنا بسدد بالقيمة وين الغنم بالغنم؟ يعني هو استفاد من 1000 تساوي 1000 ولا بد يرد 1000 تساوي 1000. طيب مثال آخر، عام قبل 4 سنوات أنا أذكر سعر الليرة التركية، الليرة الواحدة 2.5 ريال، الآن سعر الليرة التركية 2 ريال. لو أنا أخذت من واحد 1000 ليرة تركية والآن جيت أسدد له 1000 ليرة تركية، كانت 1000 ليرة تساوي 2500 بالريال السعودي، الآن 1000 ليرة تساوي 2000، أرد له القيمة ولا المثل؟ نعم أرد، بس أنظر إلى أي، إلى معادلتها مع أي شيء، أي أعادلها بإيش؟ يعني أعادلها بإيش؟ بالذهب ولا بالفضة ولا بقيمة ولا بالعملات الأخرى؟ لا أنا ما هو ما يجوز لي أرد له إلا بنفسه، هل يجوز لي أخذ منك دنانير وأردها لك دراهم؟ ما يصلح، لأن لابد من التماثل، لأنك إذا صرفت غيرت العملة لابد من التقابض. العملات الورقية، النقود الورقية تتغير قيمتها كثيرا فتهبط هبوطا كبيرا وفاحشا، وطبعا من أسباب هذا هو التعامل الربوي وضعف الاقتصاد نتيجة يعني قلة الإنتاج والحروب والفوضى والكوارث، هذه تسبب هذه المشكلات، مشكلة التضخم، التضخم الذي هو رخص قيمة العملة وازدياد قيمة السلع والخدمات الأساسية، ويقابل أيضا التضخم الانكماش فقد تزيد قيمة العملة وترخص السلع، فكلا الحالين هو إشكال يعرض لهذه النقود فتؤدي إلى أن الوفاء بها يكون على خلاف العدل. وقد تناول الفقهاء مسائل هذه المسألة، كان عندهم عند الفقهاء في السابق شيء يسمونه الكساد، الكساد معناه أن الفلوس هذه اللي يتعامل بها الناس يصدر أمر من السلطان بإيقافها بإلغائها، مثل ما الآن يصدر أمر بإلغاء العملة، الآن بعض الدول تصدر أمر بإلغاء العملة فتصير الأوراق اللي معك ما لها قيمة، أليس كذلك؟ هذا الآن إلغاء للعملة يعني توقفت. وكذلك تناول الفقهاء ما يسمى بالانقطاع، الانقطاع معناها أنك تبحث عن هذه العملة ما تلقاها، تعرفون كان مثلا عندنا نتعامل بشيء يسمونه الريال الفرنسي والربية الهندية، هي خارجة عن حدود البلد لكن الناس كذا يتداولون، يقول لك أشتريها منك ب100 ربية ولا أشتريها منك ب100 ريال فرنسي. طبعا ريال فرنسي أنا ما أدري ليش يسمونه فرنسي، هو هو هو هو إنجليزي، لكن هكذا يسمونه الناس، فأشتري منك بهذه العملة. طيب أنا استلفت منك، وهذه قضية يعني حصلت، أنا اقترضت منك 100 ريال فرنسي، جيت الآن أسدد لك لا ما عندنا، ما عندنا إلا دينار كويتي وريال سعودي ودرهم أماراتي وريال بحريني. ريال ولا دينار؟ دينار. أنا أريد أن أتعامل معك لكني ما أستطيع لأن ما عندنا الريال الفرنسي. فالآن قد تنقطع العملة وقد تكسد، يعني يصر الأمر بإلغاء هذه العملة. فالفقهاء قالوا إذا حصل الكساد أو الانقطاع فإنها يجب على الإنسان أن يرد القيمة. يرد إيش القيمة؟ وش القيمة؟ يعني المثل ولا لا؟ يعني ثمنها. طيب هذا كلام الفقهاء. طيب متى يقدر الثمن؟ الآن عندنا، شوف أنا أعطيتك 100 ريال فرنسي ولا 100 روبية هندية، أعطيتك إياه في وقت كانت مثلا تساوي 100 ريال فرنسي يساوي 1000 ريال، يساوي 1000. ثم استمر الناس يتعاملون بها قبل ما تصدر الدول عملاتها الخاصة وتنقطع هذه، صار قيمة الريال الفرنسي 1500، قيمة 1000 ريال فرنسي 1500. طيب والآن يقول لك الآن لو تشوف القيمة اللي كان عليها الحال في ذاك الوقت ستجد أنها كذا، أي أرد بأي قيمة؟ ما وش رأيكم؟ ولا مو واضح كلامي؟ وقت ما ابتدأ الدين، وقت القرض نفسه. طبعا مو بلازم قرض، يمكن يكون أحيانا قيمة مبيع، يعني وقت وجوب المبيع. تفضل. نعم، هو قلنا احنا بيرد الثمن، يرد القيمة ما يرد المثل. والآن إذا انقطعت، إذا العملة انقطعت، يعني الدولة ألغت العملة أو لم الناس ما عاد يجدونها، الفقهاء ما عنده مشكلة يقولك ترد، لأن إيش ترد؟ ما في شيء تستعمله، يعني ما في عملة بديلة، يعني كانت عملة موجودة وانقطعت انتهت، فأنت لابد ترد القيمة. لكن قيمة إيش؟ قيمة الدين متى؟ هو تعرفون أنها تتفاوت الأسعار. الفقهاء اختلفوا على أقوال، قيل في وقت حصول التعاقد، يعني وقت الدين، يقول لأن هذا هو العدل، لأن وقت الدين فعلا وجب المبلغ في ذمتك فوجب بهذه القيمة، وهذا وجيه الكلام صحيح. القول الثاني يقول إنما تجب القيمة في يوم الانقطاع، في اليوم اللي انقطعت فيه العملة. ليش في يوم الانقطاع؟ يقول لأنه لو قبل ما تنقطع بساعة خذ المبلغ وسدده لك صح، أليس كذلك؟ لكن بعد ما انقطعت فحنا نحسب القيمة الواجبة في يوم الانقطاع. طبعا هل هذا عدل ولا ها؟ لكن أيهم اللي أقرب للعدل؟ الأول. الثاني، الثاني ترى يمكن يكون بدأت تنزل تنزل، تنهار العملة قبل ما تلغى، تنهار العملة. ممكن تعطيني قبل، لكن الآن يقولك انهارت انتهت ألغيت. لو جايني قبل ما تلغى احسب لي ذا القيمة، عطني المثل، لكن الآن انهارت تبي تعاملني ب تعاملني ب... يعني تضرني بسبب أنها انهارت. أنت لو جيتني وقت الانهيار وعطيتني المبلغ يمكن أسكت. يعني الآن أعطيك مثال، أنت لو اقترضت مني 100 سهم في شركة، الشركة يمكن قيمة السهم مرتفعة، قلت لك بعد 6 أشهر تسددني، أنت بقيت عندك الأسهم، نزلت قيمتها نزلت قيمتها نزلت قيمتها، أنت لو أعطيتني قيمة، أي لو أعطيتني الأسهم كان أقول خلاص أنا، أنت أخذت مني 1000 سهم ورديت لي 1000 سهم، كونها نزلت قيمتها الشكوى لله. لكنك انتظرت وتأخرت حتى ألغيت الشركة، ثم جيتني قلت يلا شوف أنا بقدر لك قيمتها على آخر سعر لها يوم صار قيمتها ما هناش، أعطيك القيمة، يصلح ولا في ظلم؟ ظلمت من؟ وهو هذا نفس الشيء. الآن العملة، يعني الآن العملة اللي نتكلم عنها، وإذا ألغاها ما هو وش اللي خلانا نفكر في هالمشكلة؟ إنها ألغاها وما عاد وجدناها، ما عاد لقيناها، فأني بنقدر الشيء اللي يحصل فيه ما في ظلم لأي من الطرفين. فالأنسب ما أنسب مثال يحصل فيه تحقيق العدل أنك تشوف الوقت اللي تم فيه التعاقد. تقول أنت يا أخذت العملة هذه بهذا القدر في وقت كم كانت قيمتها بالذهب؟ قيمتها كذا، إذا رد ما يماثل قيمتها بالذهب في ذاك الوقت. لكن ترى هذا مو بشيء قطعي، ما يتكلم على قرآن وسنة، لكن هذا أدعى للعدل ولا يمكن لأحد يكون له وجهة نظر. طيب تفضل. الآن سنأتي إن شاء الله. الآن هذا في حال الانقطاع والكساد، إذا يعني العملة انتهت. طيب إذا العملة ما انتهت، العملة موجودة لكن مثل ما حصل في الريال اليمني وفي العملات الأخرى، يعني حصل فيها تضخم كبير أدى إلى أنها تنخفض انخفاض كبير، هل يواجب رد المثل ولا رد القيمة؟ نعم. صحيح. طيب وبالنسبة للغلاء والرخص وش رأيكم؟ إذا كان طيب الدين بالذهب والفضة وش يرد؟ المثل ولا القيمة؟ إذا كان الدين ذهب أو فضة، إذن يعني رد المثل. يعني أنا أخذت منك سبيكتين ذهبية، الذهب كان رخيص والآن الذهب غالي، ترد لي سبيكتين ذهبية. طيب ما ننظر يعني لأنها شوف هذه المعادن ثمنية بالخلقة، هذه معادن نفيسة ثمانية بالخلقة ما في أشكال، تردها على وفق ما جاء في الحديث. لكن إذا كانت الغلاء والرخص بالنسبة للنقود هذه الاصطلاحية اللي عندنا الآن، الأوراق هذه، الأوراق إذا حصل فيها غلاء ورخص فذهب الجمهور إلى أن الواجب المثل. يعني الألف ريال يمني ترد ألف ريال يمني حتى لو صار ما يسوى إلا 20 ريال سعودي، هذا رأي الجمهور. أصبر علي طيب. هذا رأي الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. مش خليت ذهب أبو يوسف من الحنفية، شوف احنا ندور لأن تورطنا في هذه، رح ندور أقوال أبو يوسف وغيره. ذهب أبو يوسف إلى أن الواجب رد القيمة، يقول لأن إذا ما اتبعنا هذه الطريقة أدى بالناس إلى أن لا يقرض بعضهم بعضا وأن لا يتعاونوا بينهم. فعلا كيف أتعاون معك؟ أنا الحين قاعد أحسن لك وفي النهاية أتضرر، لذلك مدام العملة ترتفع وتنزل أنا نعم خليه عندي، أنتفع بها أنا وعيالي قبل ما تروح. وذهب بعض المالكية إلى التفريق بين التغير اليسير والتغير الفاحش، يعني يقول إذا كان التغير مثلا 10% 20% ترد المثل، لكن لو كان التغير كبير جدا فترد القيمة. اختار شيخ الإسلام التيمية أن الواجب هو رد إيش؟ قيمة ولا المثل ولا ينظر للتغير الفاحش واليسير؟ يقول لا، يقول ترد القيمة، ترد القيمة، رد القيمة. ترى فيه عدل، أنا ما أشك فيه عدل، لكن فيه مشكلة أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقولك مثلا بمثل، فأنت ألست تقيسها على الذهب والفضة؟ عاملها إذا معاملة الذهب والفضة، فإذا قلت تغيرت القيمة حتى الذهب يا أخي يرتفع سعره وينزل. لكن مع ذلك هذا ترى في يعني هذه نظرة مقاصدية، فيها نوع من الاستصلاح، يقول إن فيها ظلم لأحد الطرفين، إما للمقرض أو المقترض، لذلك العدل أن ترد. المسألة هذه من المسائل العصرية التي بحثت، واختار المجمع الفقهي أنه لابد من رفع الضرر، ورفع الضرر يكون بأن إذا التغير حصل تغير فاحش كبير ترد القيمة، وإن حصل التغير اليسير، لأن التغير اليسير ما يعني لابد من وجوده، إذا صرت في كل مرة تقول بنظر للتغير اليسير، طيب لحظة، أنتم تعرفون التضخم كيف يحصل؟ كيف تحسب التضخم؟ الآن العملات لابد أنها تتضخم، كل سنة تتضخم، لازم الريال الدينار أي عملة لابد تتضخم. ما هي نسبة التضخم؟ نسبة التضخم كيف تعرفها؟ تعرفها بأنك تأخذ نسبة الفائدة، فائدة البنك المركزي على 1 ضرب 1، الآن إذا أخذت نسبة الفائدة هي نسبة التغير. إذا قلت بشوف نسبة التضخم مدى 10 سنوات تضرب في كم؟ في 10. طيب في سنة واحدة تضرب في 1. إذا نسبة التضخم هي نسبة الفائدة. فلو قلنا أنه الواجب على الإنسان أنه دائما يرد القيمة، صرنا وش نقول؟ صرنا كأننا نقول إذا تسلفت من أحد رد له الدين ومعه الفوائد نفسها. واضح ولا واضح كلامي؟ يعني قيمة التضخم هي نفسها قيمة الفائدة. فإذا قلت للناس دائما ردوا القيمة، صرت كأنك تقول احسب الفائدة، كم الفائدة؟ الفائدة 2.5% ولا 2% ولا 1.5؟ تختلف فيه طبعا أسعارها. احسب الفائدة حقت 2 ولا 3 وأضفها لرأس المال ورجعها لي. هي الفائدة، سعر الفائدة موحد في كل دولة. البنك المركزي في كل دولة يعلن سعر الفائدة، يعلن سعر الفائدة ويلزم به البنوك التجارية. البنوك التجارية الآن ما تأخذ فائدة ولا تعطي فائدة إلا بحسب السعر هذا اللي حده البنك المركزي. نعم، طبعا هو إذا زادوا لك للعميل ما عنده مشكلة، أهم شيء ما يزيدون في الإقراض، لأنهم فائدة تحديد سعر الفائدة أنهم يريدوا مثلا الناس تقترض، تكثر السيولة معهم، فيخفض سعر الفائدة لأجل يكثر الطلب، تزيد السيولة عند الناس. المهم أنك إذا عرفت قيمة الفائدة عرفت قيمة نسبة التضخم. فإذا قلت دائما أعيدوا يا ناس القيمة، صرت تقول للناس أعيدوا تعاملوا بالربا، بس جبته بلفة، جبته بتحويلة، بدل ما تقول ادفع فائدة تقول عطني قيمة مقابل التضخم. وترى هذه ترى مثل هذه مثل حيال بعض البنوك الآن، ما يجيك بالشيء بوجه، يأتي بوجه آخر. لذلك لا يسوغ أبدا أن أحد يقول أن الواجب هو القيمة دائما أبدا، لأن معناها أنك تقر الربا، لأنه أصلا إيش اللي جاب لنا التضخم إلا الربا؟ الربا هو الذي جاب التضخم. إذا صارت نسبة الفائدة 0 التضخم كم؟ 0. لكن لما وجدت الفائدة، لذلك إذا دول حست بوجود تضخم وش تسوي؟ تنزل سعر الفائدة، أحيانا يصير 1.0 وأحيانا 0، صفر عشان ما يزيد التضخم مطلقا، عشان التضخم. إذا يعني درجنا مع هذا كأننا نقر الربا. لذلك كلام مجمع الفقه فيه وجاهة، يقول لك أن شوف كم التضخم كبير فاحش بحيث يلحق الضرر، هنا نقول لك رد القيمة. إذا كان التغير عادي، هذا شأن العملات ترتفع وتنزل، فيرد الإنسان المثل اللي هو رأي بعض المالكية. نعم، هذا يصير ربا، يصير عقد ربوي. أنت إذا جيت دخلت في القرض، فأنت تدخل بنية أنك تنفع أخوك، وتعرف أنك لو تأخر سنة سينزل من قيمته بالتضخم، ستنزل قيمة، ويمكن ينزل أكثر إذا كانت الدول مرت بظروف يعني مثل حرب وكوارث لكنك تقول أنا لن أطالبه إلا برأس المال، أطالبه بالمثل، إلا إذا حصل تغير يعني كارثي فأطالبه بالقيمة. طيب الآن جميع ما تكلمنا عنه هو خاص بالديون التي لا ترتبط بالقوة الشرائية. كيف؟ يعني الآن أنا لو تسلف منك 1000 دينار ويحصل تضخم أو انكماش يرد هذا الخلاف الكلام اللي قلنا. لكن لو جاء القاضي وقال أنت يلزمك كل شهر تدفع 200 دينار نفقة لزوجتك وأولادك، وحصل تضخم، تغير هذه النسبة ولا ما تغير؟ نعم تغير. هذا ما هو دين اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد مثلا بمثل، هذه نفقة، والنفقة تقدر فيها إيش؟ القدرة الشرائية، لأنك أنت تبغى تعطيهم عشان يشتروا حليب ويشترون ملابس ويشترون أكل وشرب إلى آخر. نعم، فإذا غليت تزيد وإذا رخصت ينقص. إذن ليس في إشكال، ما ننظر لا نقول قيمة ومثل أبدا، هي المطلوب فيها قدرتها الشرائية. فستنظر إلى القيمة دائما، لا تنظر إلى المثل، لأنه ليس المراد بها ليست مثل الديون، إنما المراد بها سد الحاجة التي قدرت لهؤلاء. الآن الأوراق النقدية كم نصابها في الزكاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن نصاب الذهب هو النصاب، هذا القدر، هذا القدر الواجب. النصاب كم؟ 20 دينار. النصاب 20 دينار، 20 دينار. ومن الفضة 200 درهم. 200 درهم. طيب، درهم، درهم ذهب فضة، تعرف الدينار يصرفونه ب 12 درهم، الدينار يصرف ب 12 درهم. لذلك القطع، قطع اليد يكون في كم؟ في ربع دينار. ربع دينار كم يساوي؟ 3 دراهم. الآن الدينار قلنا أنه، أن الدينار، أن 20 دينار هو النصاب. كم يساوي الدينار؟ دينار وجدت الدنانير القديمة فوزنت، وجدت تختلف موازينها، بعضها 4 غرامات، بعضها 4 غرامات وربع، بعضها 4 غرامات وزيادة عن الربع. السبب في هذا، تعرفون الموازين اللي نستعملها الآن هي الموازين الدقيقة الإلكترونية. طيب والسابق ما في موازين إلكترونية، فكان فيه شيء من التفاوت يحصل، فلذلك المقدار تقريبا هو 4 غرامات، مقدار الدينار 4 غرامات ذهب. 4 غرامات في 20 دينار كم يساوي؟ نعم، 80 دينار، 80 غرام، 80 غرام ذهب. 80 غرام هذا اللي تحصل به براءة الذمة، لكن لأن الأصل براءة الذمة، ولوجود ربع، احتمال وجود ربع غرام في كل دينار، أضرب الربع هذا في 20، 5 هذه 85. طبعا أنا يظهر لي أنه 80 غرام، لكن المشكلة في طريقة سكهم للنقود قديما، لأن ما كانت دقيقة. لكن عموما لو إنسان، هي النصاب ما بين 80 إلى 85 غرام، إذا وصل الإنسان، ما يملك الإنسان من النقود 80 إلى 85 غرام من الذهب، فالواجب عليه أن يخرج الزكاة فيه. طيب يحسب هذا ترى مسألة مهمة، يحسب الذهب بأي سعر، أي عيار؟ نعم، متوسط 24 هو الذهب، 21 ما هو ذهب. شفنا بين الأعيار المختلفة، يعني بين 18 و21. هذا في الحلي. الآن الذهب الحقيقي هو 24، السبيكة الذهبية، السبيكة الذهبية طبعا ما تسك، السبيكة الذهبية. وش معنى أن العيار 21؟ معناها أنك أخذت من الحديد أو من النحاس مثلا وأضفته للذهب، وكذلك كل ما نزل العيار معناه أنك زدت الكمية المضافة على الذهب. طيب احنا قلنا أنها تقدر بإيش؟ بالذهب. فإذا تقدرها بقيمة السبيكة الذهبية. طبعا السبيكة الذهبية ما تضرب، لكنهم يعلنون سعرها، أوقية الذهب كل يوم يعلن عن سعرها، أن أوقية الذهب سعرها كذا، فتستخرج من الأوقية سعر 80 غرام، تعرف كم وصل. ما أدري، أسأل الخبراء. أما الفضة، فالفضة نصابها كم؟ 595 غرام. 595 غرام. ليش؟ كم سعر غرام، كم سعر، كم وزن الدرهم الفضة؟ 3. لكن موازين بدقيقة. 3 في 200 كم؟ 600. فهم من باب الاحتياط قالوا 595. طيب إذا وصلت قرابة 600 غرام، كم سعر غرام الفضة الآن؟ نعم، لا بالعكس، الناس الآن ما يشترون إلا الفضة. في ب 12، في ب 17، في فضة يقول لك إيطالي وفضة تاني مش عارف إيه، الإيطالي لامع. ترى مثل ما قلنا، نحسب الآن، ما نحسب السك، ما نحسبها على أنها حلي. الآن الحلي لو تروح للتاجر الذهب تقول بكم سعر الجرام، يقول لك والله هذه دقة هندية سعر جرامها كذا، وهذه ما أدري شو اسمها بسعر جرام كذا. هذا ما علينا منه، احنا ننظر للسعر، سعر المادة، المعدن نفسه. فالآن فعلا مثل ما قال الأخ، أرادوا بيع الحلي يضيفوا إلى قيمته سعر الصنعة، سعر التصنيع. يعني الآن الحلي هم يأخذون السبائك الذهبية فيقومون بصهرها وتشكيلها على شكل الحلية، فيأخذ مقابل هذا العمل الذي قام به، لذلك يكون السعر أغلى من سعر السعر الحقيقي للذهب. يعني هو الآن إذا كان يريد يشتغل لابد أن يستفيد من بيعه للذهب، فيستفيد هذه الفائدة. لذلك إذا جيت تقدر ما تسأل البائع الذهب تقول له كم سعر الجرام، إنما تأخذ من المواقع العالمية لسعر أوقية الذهب وأوقية الفضة. يتعلق بالعملات أيضا المتاجرة بها، والمتاجرة في العملات مكسب من المكاسب العصية التي تحقق دخل كبير لبعض المشتغلين بها. نعم، تحسب الأقل. نعم، طبعا كان في السابق الفضة ليس لها قيمة، فما كان أحد يحسب بها شيء، ما لها أي قيمة، لكن الآن بدأت ترتفع سعرها فصرنا نقارن بينها ونحسب بالأقل. يعني الآن سعر الفضة، إذا نظرت إلى سعر الفضة ليست الحلي وإنما السعر سعرها كمعدن، تجد أن السعر مثلا عندنا الفضة الجرام بريالين ونصف، 600 جرام كم تساوي؟ 1200 ريال تقريبا وزيادة 1500 ريال. فمن كان عنده 1500 ريال تقريبا وجبت عليه الزكاة، يعني ما يعادل تقريبا 100 دينار أو 110 دنانير. هذا هو النصاب. من ملك هذا وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة، والزكاة هي ربع العشر، يعني 2.5%. لا لا، هو نفس المقدار، هو نفس القيمة، نفس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، لكن الآن تغيرت الفضة، انخفض سعرها وصار ما حد يرغب فيها، والفضة والذهب ارتفع. يعني كان في السابق الرغبة موجودة في الذهب والفضة، الآن الفضة تلاشت، صار لذلك استعمالها صار أضعف من استعمال الذهب بكثير. المتاجرة في العملات، العملات كما قدمنا أنها اختصت في أحكام مثل ما ذكرنا يوم أمس عن الربا. فالمقصود من العملات هل هو المتاجرة بها أو الاستفادة منها وجعلها وسيلة للتبادل؟ جعلها وسيلة للتبادل. طيب، إذن ما حكم أن تجعل هذه العملات التي هي وسيلة للتبادل أن تجعل هي في نفسها سلعة تباع وتشترى؟ الحين وش معنى المتاجرة بالعملة؟ معنى المتاجرة بالعملة أنك تقلب هذه العملات من كونها هي وسيط التبادل إلى كونها سلعة تبيعها وتشتريها. هذا المتاجرة بالعملة. تقول أنا ببيع، طبعا هذا غير الصرف. الصرف معناها أنك تحتاج دولارات أمريكية لأنك ستسافر إلى هناك أو تحتاج إلى التعامل بالدولار فتصرف، هذا أمر سهل، هذا أمر آخر. المسألة أنك تقلبها تجارة، فتقول أنا سأحصل أرباح عن طريق المتاجرة في العملات، أعرف أن الدولار سيرتفع لذلك أشتريه الآن وأنتظر حتى يرتفع ثم أبيعه. إذن جعلت العملة هي السلعة التي تبيع وتشتري فيها، فأنت تاجر عملات، مثل ما في تاجر مواد غذائية أنت تاجر عملات. فالعملات بهذا الشكل انقلبت من كونها وسيلة للتبادل إلى كونها سلعة في نفسها. ابن رشد يقول في بداية المجتهد: المقصود من النقود المعاملة للانتفاع، والمقصود من العروض الانتفاع للمعاملة. العروض مقصود بها للمعاملة، طيب والنقود؟ اي نعم. فالمراد بالمعاملة كونها ثمنا، وأما الدينار والدرهم فالمقصود منهما تقدير الأشياء. إذا الإنسان استعمل هذه المضاربة في العملات، يعني أن يعرض العملة ليبيعها عند ارتفاع سعرها، سواء كانت مضاربة استقرارية أو مضاربة غير استقرارية. مضاربة استقرارية يعني يقول أنا الآن أعرف أن الدولار سعره منخفض فأشتري منه كمية، طبعا بالنسبة لنا ما يصلح الدولار لأن الدولار ما يختلف علينا، لكن لو كان في عملة تختلف مثل عملة غير الدولار الذي نرتبط به أو سلة العملات اللي نرتبط بها، يشتري هذه العملة يقول لأنها أتوقع أنها الآن رخيصة وسترتفع في المستقبل، ثم إذا ارتفعت باعها. هذه مضاربة استقرارية، معناه أنك ستشتري وتفتح عندك حساب بنكي بهذه العملة، تودع فيه هذه العملة حتى يرتفع ثم تبيع. قد تكون مضاربة بشكل آخر، أنك تشوف العملة صاعدة فتشتري لأجل إذا زاد صعودها تبيع مباشرة. على كل حال، المضاربة في العملات هي جعل العملات والنقود سلعة في نفسها. وإذا كان الإنسان يقوم بهذا فإنه يخالف القاعدة الشرعية المجعولة في النقود. النقود ليست سلعة، والمضاربة بالنقود هي التي تؤدي إلى كون النقود فاسدة، كون النقود ضعيفة، كون النقود تنزل قيمتها وتتغير وتتأثر بسبب هذه المضاربات التي تحصل فيها. فالحاصل منها ضرر ويخالف المقتضى الشرعي لوجود العملات، فوجود النقود عند الشرع إنما هو ليكون وسيط لا ليكون سلعة. لكن لو كان الإنسان يتاجر بشكل آخر، يتاجر بالصرف، يعني هو عنده محل يحول فيه النقود، من احتاج إلى عملة باعها عليه، وإذا احتاج أحد أن يحول العملة إلى العملة المحلية يقوم بالتحويل. هنا الآن هل هو مضارب؟ هو ليس بمضارب، هو يتملك العملات لأجل مبادلتها مع الغير. طبعا هو لا شك سيحقق ربح، سيحقق ربح أولا احتمال من تفاوت قيمة العملة، ثم النسبة التي أخذها على الصرف. لأن إذا كانت مثلا القيمة 3 دنانير هو بيأخذ 3 دنانير وجزء، لأن الفائدة هذه له. إذا كان الإنسان يعمل في الصرف، فالصرف يجوز بالشروط الشرعية اللي هي التقابض. تقابض يعني أنا أعطيك الدنانير مقابلها تعطيني العملة الأخرى. لكن إذا كان الإنسان يقوم بالمضاربة فالمضاربة فيها هذا المحظور. كيف يتعامل الإنسان في عند رغبته في الصرف؟ التعامل العاجل يعني اللي يسمى الحوالات، الأصل فيها أن يتم تسليم العملات فورا، هذا الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في مبادلة الذهب بالفضة أن يتم التقابض. الواقع الآن في البنوك أن العملات إذا سلمت العملة لأجل تحويلها وطلب تحويلها بعملة غير عملة البلد، يعني سلمت مثلا دنانير على أن تحول بشكل دولارات أو عملة أخرى، أنها لا يتم التسليم مباشرة، بل لا تبدأ، لا تصل إلى البلد المقصود إلا بعد يومي عمل. إذا أنت يعني في نهاية الأسبوع سلمتها ستنتظر 4 أيام. الآن هذا هو الواقع، وهذا فيه إشكال، لكن صار الآن فتوى درجت على أن تقييد هذا المصرف، تقييد مكان الحوالات، العملة المصروفة على حساب من تريد أن يستلمها، تقييدها لدي يكفي ليكون قبضا. هذا قلناها أمس ولا لا؟ يوجد تعاملات، يوجد حوالات آجلة، يعني أتفق أنا مع جهة معينة على أن أسلمهم مبلغ في تاريخ لاحق، ونتفق عند التعاقد على السعر، هل هذا يسوق؟ نعم نتفق. نعم الآن يوجد تعامل، كما أنه يوجد في التعامل العاجل، هذا الحوالات العاجلة، يوجد أيضا تعامل آجل، يعني نتفق على تسليم عملات في تاريخ معين، ونتفق على سعر العملات عند التعاقد. لماذا؟ بيع كالة بكالة. طيب وإذا سلم النقود الآن؟ دخل إيش؟ لم يجد التقابض. طيب إذن لو اشترط الإنسان في الصرف الخيار يسوق ولا لا؟ يعني مثلا خلنا من الصرف، لو أنا رحت أشتري طقم ذهب، قلت هذا الذهب وهذه القيمة وأعطني، لكن ترى لي الخيار 3 أيام، إن أعجب العائلة، إن أعجب زوجتي ولا بنتي ولا اللي أهديها اللي أعطيها الذهب، إذا أعجبها وإلا أعيده لك، يسوق هذا ولا لا؟ نعم كيف؟ ايش رايكم؟ هذا خيار في في في صرف، هل يسوق؟ هو قد يرتفع فعلا. نعم خيار الشرط، هل يسوق؟ له الان سلمك شرط عليه ايش؟ اي بس الجمل مو بربوي، ما فيه ربا، بيع الحيوانات ما فيه ربا. نعم اذا ايش يعني يسوق الخيار في الصرف. نعم هو لا شك انه ما دام خيار انه يكون في اتفاق وتراضي بين الطرفين. لعل نكمل ان شاء الله بعد الصلاه. صلي وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.